أحكام وحوارات. نأخذ بالبرهان ونرد الشبهات، قصص وحكايات، أسئلة وإجابات، قضايا وخلافات على مر الأزمان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وإنك لتعلم ما نريد، اللهم وإنك لتعلم ما نريد، اللهم وإنك لتعلم ما نريد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تلبس الباطل علينا فنضل. اللهم آمين آمين آمين. أهلا بكم إخواني وأخواتي، وما زال حديثنا موصولا بحول ربنا جل وعلا مع ما ابتدأناه في حلقتنا الماضية، وهو أننا نتناول ما طرح على ساحة المسلمين وألقي على مسامعهم من تلك الشبهات التي ألقيت على أولئك العوام من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ينكرون بها عذاب القبر وتلك الأصول الثابتة التي ثبتت في قلوب عباد الله المؤمنين. ولا ندري ما الغرض في إلقاء هذه الشبه على عوام الخلق، إذ إنهم لا يكلمون إلا عوام الناس، والله رب العالمين بالمرصاد، ولا حول ولا قوة إلا به، والله وحده المرجو أن يعامل كل عبد بنيته. وإننا والله ما قصدنا أن نرد على هؤلاء، إذ إنه لا علاقة لنا بهم، وإننا وإياهم لا نتفق في المراجع التي نستقي منها، فإننا نستقي من مراجع معلومة عند أهل السنة، نستقي من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال علمائنا رضي الله عنهم، ونقر لهم بالفضل. أما هم فإنما مرجعهم إلى عقولهم، إلى عقلهم وحدهم، وإنما لا يرجعون إلى ما نرجع إليه، وإنما غرضنا أن نذكر ما يعين المسلم على أن يعتصم بدينه. وسنبدأ بحول ربنا جل وعلا في يومنا هذا بعرض ما ينبغي أن نتكلم فيه، ردا على تلك الحلقة التي أزيعت على مسامع إخواننا من عباد الله المؤمنين. وسنبدأ بحول الله عز وجل بتلك النقاط التي أثيرت في تلك الحلقة، وهي بعض الأقوال التي قالوها وبعض المستندات التي استندوا إليها. ونبدأ في حلقتنا هذه متبعين هذه الحلقة بحلقات تقدم بحول الله عز وجل في أيام متتابعة في مثل هذا اليوم بحول ربنا جل وعلا. وسننتظم حديثنا في يومنا هذا بداية: ما الحكم إذا عارض الحديث القرآن؟ وما مفهوم المعارضة؟ ومن يحق له أن يدعي تلك المعارضة؟ وهل يقال تعارض قبل أن يكون هناك جمع وتوفيق؟ وما هو المرجع في فهم القرآن؟ وما هو المرجع في فهم السنة؟ نلتقي حول هذه الأمور عباد الله المؤمنين مع علمائنا وأساتذتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلهم دامغين للباطل، مذهقين له، مذهبين له، وأن يجعل ألسنتهم مسددة في قول الحق، وأن ينطق ألسنتهم بالخير النافع لعباد الله المؤمنين. ونعد إخواننا بحول الله عز وجل أننا سنتكلم بحول ربنا عز وجل في الحلقة بعد هذه إن شاء الله عن حلقة منفردة عن الأدلة التي تثبت عذاب القبر من كتاب الله عز وجل، ثم تكون حلقة ثانية عن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تؤيد عذاب القبر، ثم تكون حلقة ثالثة وربما رابعة، وهي تدور حول تلك الشبهات التي يلقيها أولئك الذين لا يعتبرون أقوال أهل العلم ولا يعتبرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنجعل حلقة لتلك الشبهات ثم نرد عليها بحول الله عز وجل. بداية أرحب بحضراتكم وأرحب بمشايخنا، أهلا وسهلا فضيلة الدكتور عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتك، فيعني لك الفضل بعد الله عز وجل في ظهور هذا الأمر وكلامنا عليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. وأهلا بفضيلة الشيخ علي ونيس، يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك، وأن يسدد لسانك وأن يجري الخير عليه بحول الله عز وجل. يعني ونبدأ بحول الله عز وجل بما يعني وعدنا به إخواننا. ما الحكم فضيلة الدكتور إذا عارض الحديث القرآن؟ هل يلقى بالحديث في البحر كما قال هؤلاء القوم؟ بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله، وبعد، حتى نذكر المشاهد الكريم بما كنا نتحدث عنه في الحلقة الماضية. كما قلنا في الحلقة الماضية، نحن قد استمعنا إلى حلقة في إحدى القنوات الفضائية، وكانت قناة المحور على وجه التحديد، وقد جاءوا فيها بمستشار ومدكتر كلاهما ينكر عذاب القبر. وحينما استمعت إلى هذه الحلقة، والتي بالطبع كان لها تأثير على عوام الناس وأدت إلى ظهور بلبلة وشوشرة في أذهان الناس من ناحية عذاب القبر، فعذاب القبر ومرحلة القبر عندنا من أنكرها فقد أسقط شيئا خطيرا وجليلا وعظيما. يعني ونحن عندنا الحياة الدنيا، وعندنا الحياة البرزخية، وعندنا الحياة الأخروية، فالذي يهدم عذاب القبر ونعيم القبر فقد أسقط هذه الحياة البرزخية تماما. فأقول هذه الحلقة يعني أدت إلى التشويش على أذهان وعقول الناس، وأدت إلى التشكيك في هذه الحقيقة الثابتة من القرآن والسنة رغم أنوف المعارضين. ومما لا شك فيه أنه قد ساءني وهالني أن الذين جلسوا ليقيموا الحجة على أنه لا عذاب في القبر لا يملكون حجة أصلا، وإنما كلامهم كان ينم على جهل مركب بل وسوء أدب أحيانا. يعني أحدهم جلس يتهكم بما ورد في القرآن وبما ورد في السنة، بل ويقول بملء فيه، يعني لما أكون أهبل أصدق هذه الروايات وما إلى هذا، كلام خطير وعجيب. ويمكن نحن قد بدأنا في الرد في الحلقة الماضية، وأنا عجبت، كنت أنتظر يعني في خلال هذه الفترة من الحلقة الماضية إلى اليوم أسبوع، كنت أتمنى أن ينبري علماء الأزهر والأساتذة والجهابذة للرد على هذه الحلقة المشينة، خاصة وأن من أحضروه ليرد يعني ما أشفى صدور الناس، وأقولها بملء فيه، ما أشفى صدور الناس. من أجل هذا رأينا أن هذه الحلقة انطوت على حجج تكلم بها هؤلاء، وهي ليست من الحجج، إنما هي تناذ منهم لا من الإسلام في شيء. فمن مما قالوه أو مما قاله هذا المستشار وهذا المذكر، أن الحديث إذا تعارض مع القرآن فهو يلقى ويلقى في البحر. يعني أنا أتحدى هذا المستشار وأقولها بملء فيه، ويا ليته يسمعني. يعني أنا أتحدى في أن يفهم أو يكون عنده تصور حقيقي للمعارضة التي يتكلم عنها. أتحدى لو كان عنده تصور حقيقي، ما هي المعارضة؟ لهذه المعارضة، أن القرآن يتعارض مع السنة. وأتحدى لو كان قد قرأ شيئا في هذا الموضوع أصلا. ولكن هذه نزعة ظهرت قديما، وهي ظهرت الآن حديثا. الآن ظهر من يقول أن أي حديث يأتي نعرضه على القرآن، لو مش موجود في القرآن يلقى، لو معارض للقرآن يلقى. شبهة أنه لو مش موجود في القرآن يلقى، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغ الحديث عني فأقول نعرضه على كتاب الله، فإن كان فيه أخذنا به وإلا ما طرحناه. ووالله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما قال الله. وهذه حقيقة قلناها من ذي قبل، قلت لما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت له: يعني أنتم تذكرون أن هناك لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، وقد قرأت ما بين الدفتين، وهي تعني المصحف الشريف، فما وجدت ذلك فيه؟ إذن هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدته في القرآن الكريم. فقال لها ابن مسعود لو قرأتي لوجدتي. فعادت المرأة وقرأت مرة ثانية وجاءت إليه وقالت ما وجدت. قال فما يعني ابن مسعود كان يقول لها إن لعن الواشمة والمستوشمة موجود في القرآن, موجود في القرآن, موجود في القرآن. لو قرأتيه لوجدتيه. هي تريد نص في الواشمة والمستوشمة. نعم هي تريد آية صريحة في هذا. فذهبت وبحثت فلم تجد. فلما عادت إلى ابن مسعود فقال لها ألم تجدي أما الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ألم تجد أما الله سبحانه وتعالى قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمعنى أن الله يأمرنا بطاعة الرسول هذا يعني أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نأخذ به وكأنه موجود في القرآن من خلال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتلك واحدة. ولذلك سنجد أن من أوجه بيان السنة القرآن الكريم أنها تتفرد, تعبير واضح, تتفرد بالتشريع. يعني يقول لنا الله سبحانه وتعالى حرم في القرآن الكريم فقال وأن تجمعوا بين الأختين. نحن عندنا حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أين هذا في القرآن الكريم؟ هذا مما تفردت به السنة النبوية المطهرة ونحن ملزمون به من خلال قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا إني قد أتيت القرآن ومثله معه, وهي السنة, وهي السنة. إذن ما يتفرد به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما جاء في القرآن بالضبط, كأنه جاء في القرآن الكريم بالضبط. هذه واحدة. الثانية مفهوم المخالفة, مفهوم المخالفة. طيب يأتي من السنة ما يرى هؤلاء أنه يتعارض ويخالف ما جاء في القرآن الكريم. أنا قلت وأكرر وسأظل أكرر أتحدى هذا الجاهل وهؤلاء الجهلة أن يكون عندهم تصور لهذه المخالفة. المخالفة يا أخي عندنا نوعان, أو التعارض بمعنى أصح, أو التعارض عندنا نوعان. هناك تعارض حقيقي وهناك تعارض ظاهري. التعارض الحقيقي هو الذي إذا ما جئت من الصين فلا يمكن أن تجمع بينهم, لا يمكن أن تجمع بينهم. وأما التعارض الظاهري فهو حينما تأتي من الصين فيظهر لك ذلك لجهل, لقلة علم, وأقولها بمل فيه كما حدث مع هؤلاء, لجهل ولقلة علم, يظهر لك أن هناك تعارضا, والحقيقة أنه لا تعارض, أنه لا تعارض, الحقيقة أنه لا تعارض. وأهل العلم قديما قد كفونا هذا, يعني جاءوا على كل, يعني هناك حتى في القرآن نفسه آيات, انظر إلى تعبيري, هناك آيات في القرآن الكريم قد يظهر لمن يقرأها أن هناك تعارضا, أن هناك تعارضا. يعني مثلا لو قرأت في, وهذه شبهة مما أثيرت حول القرآن الكريم, أقول لك ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن النبي عيسى أنه ما قتل, ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له, وأخبر أن الله قد رفعه, بل رفعه الله إليه المتوفي. فعندنا آية تخبر أن الله رفع نبي الله عيسى وأنه حي, تمام. عندنا آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول النبي عيسى إني متوفيك ورافعك إلي, يعني في وفاة قبل ليه, قبل الرفع, في موت قبل الرفع. إذن آية تنفي الموت أصلا وتخبر أنه رفع مباشرة, وآية تثبت أنه مات ثم رفع. يقول لي هذا الجاهل وأمثاله لو أننا أخذنا بهذا المعيار بنظرتي هو نعم, لو أخذنا بمعياره أن النصين لما يتعارضوا ارمي واحد في البحر, هذا يعني أننا نأتي إلى آية من آيات القرآن الكريم ونلقي بها في البحر, ونلقي بها في البحر. إذن هناك تصور ومفهوم صحيح للمخالفة, أن أنت حينما, أو للمعارضة, أنت حينما ترى نصين متعارضين ينبغي أن تفهم أولا من أهل العلم, لا تعتمد على عقل قاصر أخرق كما يعتمد هؤلاء على عقولهم الخرقاء ويدعون أن لهم جهابذة وأن لهم كالليث وكذا وكذا. يا أخي لا, عد إلى أهل العلم, إلى الذين نور الله قلوبهم وأبصارهم وبصيرتهم, وافهم منهم كيف يمكن أن تجمع بين هذين النصين حتى تدرك أن هذا الذي رأيته ليس تعارضا حقيقيا وإنما تعارضا. وسأضرب مثالا بالقضية التي نحن بصددها, بالقضية التي نحن بصددها. طيب قبل ذلك دكتور عبد الله, يعني يعني قبل أن نضرب هذا المثل لهذه القضية، شوف فضيلة الشيخ علي، يعني الدكتور عبد الله ألقى الضوء على مسألة هامة جدا، وهي أن السنة جاءت من عند النبي صلى الله عليه وسلم وانفرضت في بعض الحالات بالتشريع، لأجل أن هؤلاء الناس إنما يعني معرضهم كما سنقول إن هذا سنة هو القرآن، فنصوص السنة متكاثرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء صلى الله عليه وسلم بأمور منفرد بها عن القرآن أراد بها التشريع صلى الله عليه وسلم. نرجو من فضلك الخوض على مثل هذا وضرب بعض الأمثلة عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل أن أبدأ في هذه الجزئية أريد أن أقول إن الذي يرد السنة إذا عرضت القرآن في ظنه أو في مخيلته يجوز له أيضا أن يرد القرآن، لأن الذي جاء بالسنة هو الذي جاء بالقرآن، فالمصدر لهما هو واحد، مصدر لهما واحد وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يخبره بالقرآن عن ربه وهو الذي يخبره بالسنة، والسنة كما قال الله عز وجل فيها في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قسم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة السنة إلى ثلاثة أقسام. أولا يقول السنة قرينة القرآن من حيث المصدر، السنة تساوي القرآن من حيث المصدر، أي أن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله عليك الكتاب والحكم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ويقول وهي على ثلاثة أنحاء مع القرآن، سنة مثبتة لحكم جاء به القرآن، وأقيموا الصلاة هذا في القرآن، بني الإسلام على خمس منها إقامة الصلاة هذا في السنة، هذه سنة مؤيدة لما جاء في القرآن مثبتة لما جاء في القرآن، وهناك سنة تفصل القرآن وتبينه، فالله عز وجل لما قال وأقيموا الصلاة لم يبين في القرآن عدد الصلوات، ولم يبين كيفية هذه الصلوات من حيث عدد الركعات ولا صورة الركوع ولا السجود ولا القراءة ولا نحو ذلك، فجاءت السنة فقال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، يعني يأتي الأمر مجمل فتفصله السنة. يبقى إذن سنة مثبتة لحكم جاء به القرآن، سنة مفصلة لحكم أجمله القرآن، سنة منشئة لحكم لم يرد في القرآن، وهذا من باب الإكمال لأن هذا وحي وهذا وحي. هل يكون هذا في الأخبار؟ يعني القرآن فيه أخبار عن الماضين، نعم، السنة ذكرت أخبار عن الماضين أيضا انفرضت بها، انفرضت بها عن القرآن، هذا لا شيء فيه. وفضلة الدكتور عبدالله الآن ضرب مثال لهذا وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف، وغير ذلك أثبت القرآن الكثير من الأحكام التي لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجاء كبعض أحكام الميراث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في القرآن كميراث الجدة، فإن الجدة ثبت ميراثها بالسنة وأجمع الصحابة عليه بالخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجدة لم يرد ذكرها في القرآن، إنما ورد في القرآن ذكر الأب وذكر الأم ولم يرد ذكر الجدة، فهل لن ورث الجدة؟ لن ورث الجدة. يبقى إذن السنة لها موقف مع القرآن ولها مقام مع القرآن، من حيث درجة التشريع القرآن أولا ثم السنة، من حيث المصدر القرآن والسنة على قدم سواء، مصدر من حيث المصدر من حيث أن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى، من حيث المقام مع القرآن سنة مثبتة، سنة مفصلة ومبينة، سنة منشئة لحكم لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني في إثبات الأحكام فقط أم من الممكن أن يرد ذلك في إثبات العقائد في كل شيء، القصص للسابقين، ويعني السنة ترد بعقائد أيضا، نعم، حتى لظن بعض الناس، نعم، أنها تنفرد بأحكام فروعية. هو طبعا فضيلة الدكتور عبد الله يعلم هذا، وأكثر يعني كثير من المشاهدين يعلمون هذا، وإن كان فعلا الحلقة التي يعني سمعناها في هذه القناة المذكورة تشوش على كثير من الناس لضعف العلم في الأمة الآن. الأمة الآن عندها علم ضعيف جدا، حتى صار علم الغيبيات يتلقى عن الآباء والأجداد كما يقولون علم المصاطب، يعني يقول لك لا تدخل القبر إن فيه جن، ولا تدخل على ميت حتى لا يأخذ لك كذا. يا فضل الشيخ يعني عملوا كده في الشارع أسئلة، نعم، وواحد يقول ما شفتش عذاب قبر كده، نعم، يعني المفروض يعني يشوفه، لازم يشوفه، نعم، وهو من الإيمان بالإيه بالغيب مما ابتلانا الله سبحانه وتعالى به. ومع هذا فإن المسألة يعني عدم الجهل البين، يعني أنت حينما تأتي إلى مسألة شرعية تستطلع فيها آراء عوام الناس. نعم. يعني هذا من السخافة استبيان يعني حكاية المكيات. نعم. إنه يمشي في الشارع يروح مقابل بتاع الكشري ويقول له أنت إيه رأيك في عذاب القبر؟ نعم. يا أخي أنت بتسأل مين؟ وكان من العجب يا دكتور إن واحد قال لهم إن أنا خرجت لي إيد من الحيطة. نعم. يعني بتسأل مين؟ أنت بتستطلع رأي مين؟ زي ما يجيبوا بالضبط يجيبوا متبرجة يعني سافرة ماجنة قل له انت ايه رايك في النقاب يعني ما هذا الاستخفاف بالعقول وبالناس فيعني مساله المعارضه السنه او تعامل السنه تعامل العلماء بالسنه مع القران بالنسبه للقران هذا امر معروف وقديم ان بعض المذاهب يعني لها اراء في حديث الاحاد وكيف يتعامل به مع القران لكن هل هذا الراي معتبر هل يعتد به يعني وهل يعني هذا فضلت الشيخ علي لكن إن شاء الله بعد ما الدكتور عبد الله يذكر لنا المثل الذي كان سيضربه نعود إلى مسألة الأحاد. نعم. فأقول إني يعني هناك تعارض حقيقي وهناك تعارض ظاهري. قال أهل العلم لا يمكن وأنا نفسي أتحدى وبقولها على الملأ وأمام الناس جميعا أتحدى أن يأتي لي إنسان على وجه الأرض بآيتين تعارض إحداهما الأخرى تعارضا حقيقيا. أو بحديث صحيح يتعارض مع القرآن تعارض الحقيقية إلا فيما ثبت أنه ناسخ ومنسوخ كي يكون كلامي واضح بغير هذا ألا أتحدى لا يمكن كما تحدى ابن خزيمة من قبل نعم كما تحدى ابن خزيمة من قبل وقال من رأى أن هناك نصين صحيحين متعارضان ما لم ينسخ أحدهم الآخر فليأتني بهما يقول لي بس هم فين ويجيبهم لي نعم ويجيبهم لي فألا أضرب لك مثالا حتى بالقضية التي نحن بصددها وهي قضية التعارض الحقيقي والتعارض الظاهري إن قد يبدو لبعض الناس أن هناك تعارضا لكن في الحقيقة لا تعارض هذا ظهر له هذا الظهور ظهر له لماذا كما قلت إما لجهل حقيقي وإما لقلة علم خاصة بالمسألة فمثلا في قضية عذاب القبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المثبتة لهذا والتي سوف نتحدث عنها باستفاضة في حلقة نعم إن شاء طبعا إن شاء الله. وهو حديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه على طول أخذوا هذا الحديث وعلى قول هذا المستشار الجاهل يلقى في البحر لماذا؟ لأنه يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا وضح للمشاهد الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني ليست هناك نفس تتحمل ذنب نفس مدام القرآن أقر هذه القاعدة ليست هناك نفس تتحمل ذنب نفس طيب يقول لك طيب الميت مات وإحنا قعدنا نبكي عليه فهو يتعذب طيب هو ذنبه إيه فين بقى ولا تزر وازرة وزر أخرى الحديث هنا هذه المشكلة إذا الظاهر للناس للقارئ للسامع أن هذا الحديث وهو الذي أثبت أن الميت يعذب ببكاء عليه يتعارض مع مع مع القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى بل يتعارض مع حديث آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما توفي ولده إبراهيم بكى ففين بقى الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني. أنا أقول وأظل أكرر وسأظل أكرر لهذا الجاهل ومن كان على شاكلته وللذين يطرحون الأحاديث بعقولهم مجرد أنه يظهر له ولا التعارض مع القرآن الكريم يا أخي أنا نفسي يقرأوا العنوان الذي عنون به البخاري لهذا الحديث الحديث موجود في صحيح البخاري في كتاب الجنائز باب إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أقولها بالحرف وهكذا فليراجعوا يقرأوا العنوان الذي وضعه البخاري حتى يظهر لهم جمال ما نقوله نحن وسفاهة ما يقوله الآخرون يقول البخاري معنونا لهذا الحديث الميت باب تعذيب الميت ببعض بكاء أهله عليه خد بالك ببعض بكاء أهله هذه حط تحت ببعض دي 50 خط يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته وحط تحت دي 40 خط خلاص وامشي واحدة واحدة إذا البخاري يريد أن يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، مش بكل ليس البكاء. المراد كل البكاء. نعم. هذه واحدة. نعم. ليس المراد كل البكاء، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا وأمسك بلسانه. نعم. هذا يعني أن الميت يعذب ببعض البكاء، وهو البكاء الذي يصاحبه ماذا؟ يصاحبه. اسمع بقى. نعم. إذا كان النوح من سنته، يبقى البكاء الذي يصاحبه نوح. شوف التوفيق ماشي ازاي بالعنوانة بالعنوانة. إذا كان البكاء يصاحبه ليه النوح. نعم. طب والميت ذنبه ايه؟ طب ما البخاري قال لك إذا كان النوح من سنته وهذا يصدقه. ده كلام البخاري لسه في العنوان. نعم. قال الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. ويؤيد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. يعني أراد البخاري أن يقول قبل ما تقول في معارضة ولا تزل وزيرة وزر أخرى، ده النبي عنا، وده من خلال أحاديث كثيرة تقرأها. نعم. بقى ده النبي عنا إن الميت الذي يعذب ببكاء أهلي عليه، الميت الذي يناح عليه إذا كان النوح من سنة هذا الميت في حياته. يعني مراته عمالة تنوح وسيبها، بل بيقول لها يعني كما قال طرفة العبد لابنته إذا مت، ده هو بيوصيها هو، فانعمي بما أنا أهله وشق علي الجيب ابنة معبدك. يعني صوتي بقولي بقى زبدت عايزة تقولي والله. تمام. ومعذرة أنا بستخدم الآن في، أنا ليس من عادتي استخدم الكلام العام لكن بستخدمه حتى يفهم المشاهد. فإذا كان هذا من سنتي، إذا ما دام قد سن هذا لأهله وما وقى أهله النار والحجارة، لم يصيهم بالصبر، وما حقق الرعاية التي ألزمه بها النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعاية، تركت ابنتي وتركت زوجتي لتنوح وسننت هذا في حياتي ودفعت إلى هذا ولم أنكر عليهم هذا ولم أحذرهم من هذا، إذا أنا مقصر فأعذب ببكائهم ولوحيهم علي نتيجة تقصيري، فيكون هذا من عملي، من أصل العمل الذي تركته في دنياي. انظر بقى إلى التوفيق الرائع. نعم. انظر إلى التوفيق الرائع. يقول لك طيب ما أم المؤمنين عائشة أنكرت هذا الحديث. نعم. وقالت أنه يتعارض مع قوله تعالى ولا تزل وزارة وزارة، وأنه أضحك البخاري بيجمع إزاي كل ده في العنوان والله. نعم. شوف بعد ما قال بقى العنوان وأعيد العنوان مرة أخرى، قال الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه إذا كان النوح من سنته، فيصدق فيه قول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما إن لم يكن هذا من سنته فيصدق فيه قول أم المؤمنين عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. رضي الله عنه، رضي الله عنه. الجمال ده، الروعة ده، البخاري اللي هو بيقول عليه ايه؟ عنوان ده كل مش هنقبل الحديث لو جه البخاري خرج من الطرب وهو بجنبه. ده كل هذا عنون به البخاري لتكون رسالة يرسلها إلى هذا الجاهل وأمثاله، إن عشان يقول له قبل ما تخبط في القضية وتقول ده بيعارض ما عارضش، اقرأ العنوان ده حتى تفهم بعد القضية، وبعدين تعالى بقى ابن حجر في الشرح كيف بقى جاء بالتوفيق وجمل ووفق وكذا وكذا. هذه مسألة سنعرض لها إن شاء الله رب العالمين. نعم. في نعم. عذاب الميت ببكاء أهله. نعم. بعد في، نعم. في تلك الحلقات القادمة إن شاء الله. نعم. رب العالمين. فضلت الشيخ علي، يعني فضلت الدكتور عبد الله تكلم عن التعارض، هل يقال تعارض قبل أن يجمع ويوفق؟ يعني الأصل أن الإنسان لا يذكر لفظ التعارض إلا بعد أن يستحيل التوفيق. نعم. أنت أجبت ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا لا يعرفه، هذه المسالك لا يعرفها إلا أهل العلم. وفضلت الدكتور عبد الله الآن فعلا أشار إلى أن مثال هذه المسائل لا ينبغي أن يتكلم فيها إلا بعد العلم. والإمام البخاري أيضا في كتاب العلم عقد بابا وعنونه بقوله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. جميل. يعني الدكتور عبد الله يقول لنا باب من البخاري. نعم. والشيخ عبد الله باب من البخاري. فقال باب العلم قبل القول والعمل. هذا من أهم الأبواب، لأنه لا ينبغي أن يتكلم أحد إلا بعلم، فالكلام بلا علم يستجلب ضلال، كما أن العمل بلا علم يستجلب غضب الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طائفة عملوا بغير علم، وطائفة لم يعملوا بما علموا، فهذا يستوجب الضلال وهذا يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي عليهم. فالمسلك في عند تعارض أو تعارض في الظاهر، لأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الكتاب والسنة، بل صحة السنة كتاب الله يصدق بعضه بعضا، وكلام النبي يصدق بعضه بعضا، يصدق القرآن وكلام والسنة تصدق القرآن، والقرآن يصدق السنة، لا تعارض البتة. والعلماء كتبوا في هذا الكثير، درء تعارض العقل وكلاهما لا يعارض العقل. نعم، لابد أن ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية: والشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول. قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا يأتي أبدا بما تحيله العقل. العقل لا يرفضه يعني، لا، إذا رفض العقل شيئا وقال إنه مستحيل، لا يمكن أن يأتي في الشر. لكن أي عقل هذا فضل الشرح؟ العقل الصحيح، العقل السليم، نعم، الذي نعم يلتزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عقل أهل العلم. نعم، بلا شك. نعم، بلا شك. نعم. إذن طريقة أهل العلم عند يعني وجود تعارض في الظاهر، أول شيء التوفيق، لأن التوفيق هو الأصل، أنه لا تعارض بين كتاب الله ولا بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن لم يستطع وضافة سريعة بعد إذن الله، نتفضل. هم العلماء لهم يعني أقول محاور يتبعونها عند التعارض. عند التعارض، نعم. أول محور أن تنظر في الصحة والضعف، يعني لو جاء حديث يتعارض مع آية أو حديث يتعارض مع حديث، فإحنا عندنا ما هو صحيح إثبات الصحة بداية، وما ليس بصحيح. صحيح. وما ليس بصحيح ده مش بعقلي، لا، يعني ده على قواعد أهل العلم. لأهل العلم. لا. فغير إذا ثبت أن أحد من النصين غير صحيح، أو يأتي حديث ضعيف يتعارض مع آية قرآنية، هو ده اللي بقول له رميه في البحر. يا سيدي أنا موقف في هذا، لما يثبت ضعف الحديث تجيب لي حديث البخاري وتقول لي رميه في البحر، لما يثبت ضعف الحديث مش انت اللي تثبت اثبات ضعف الحديث ده عمل اهل العلم. نعم. عمل اهل العلم. نعم. فاذا ثبت صحه النصين نبدا بقى زي ما مش هقول في طرق الجمع. نعم. نبدا بقى نشوف طرق الجمع، وطرق الجمع دي يعني كثيره جدا. نعم. وعمل اهل العلم. عمل اهل العلم. نعم. يعني نعم، يعني خطه يرسمه اهل العلم. نعم. وليس العوام. بعضهم يقدم الجمع وبعضهم يقدم التخصص. نعم، يعني انا احترم جدا مساله التخصص، يعني حينما نريد ان نوفق بين ايتين نعود الى فضيله الدكتور عبد الله مثلا في التفسير. نعم. لحسب التخصص. وحينما نريد ان نوفق بين اقوال بعض العلماء في اصول الفقه نعود الى اهل اصول الفقه. نعم. وحينما تكون مساله هندسيه نعود الى المهندسين، اذ لا يمكن. نعم. ابدا أن أشرف أنا على بناء مبنى كبير يقوم على يعني افتراضات هندسية. نعم. وأمور تحتاج إلى خبرة، كما لا يمكن لمهندس أن يقوم على عملية جراحية دقيقة مثلا في المخ أو فصل توأم أو نحو هذا أو أقل من ذلك. فلا ينبغي، وذلك يعني الأخ المستشار أو الذي كان معه، الأخ الدكتور الذي كان معه، يعني لا ينبغي لهما ولا يجوز لهما أبدا أن يتصورا مثل هذه المسألة، والعلم أغواره بعيدة. نعم. العلم الشرعي خصيصا أغوروه بعيدة جدا، لأنه علم يحتاج إلى مجموعة علوم، وليس علم مفرد مجرد كبقية العلوم الأخرى التجريبية، علم الهندسة والطب ونحو ذلك. فالطرق التي سلكها العلماء رحمهم الله في مثل هذا كما ذكر الدكتور الآن، النظر في قوة الدليل، فيرجح الدليل الأقوى على الدليل الضعيف الأضعف أو الضعيف. نعم. فإن تساوي في القوة فيبدأ في التوفيق بين الدليلين. نعم. بطرق كثيرة جدا عند العلماء بالجمع. وفي مسألة الآن يعني هي موجودة بيننا، مسألة صيام العشر من ذي الحجة. نعم. تقول أم سلمة في سنن النساء وحديث صحيح: كان نبي فتح الله عليه يصوم 9 ذي الحجة. فتح الله عليه. وتقول أمنا عائشة كما في البخاري: ما رأيت ما صام رسول الله العشر قط. نجمع بينه. فهذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. نعم، حديث البخاري أعلى في الصحة. نعم. وأريد أن يعني استطرد هنا استطرادة خفيفة جدا، ولا وبغض النظر. نعم. عن العلو في الصحة جزاك الله خيرا. نعم. يعني أم المؤمنين عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم. ما رأيت. نعم. أنا حينما أقول ما رأيت غير رأى. يعني غير رأى. عدم العلم. فبالضبط كده. فكل إن هي لم تطلع على هذا، اطلع غيره. نعم. هذا هو التوفيق. عندها زيادة علم. أم سلمة عندها زيادة علم. بس طبق. نعم. عدم العلم لا يعني العلم بالعدم. نعم. عدم العلم لا يعني. نعم. العلم بالعدم. نعم. وهذه قاعدة منطقية معروفة، يعني أهل. نعم. العقول السليمة يعرفونها. نعم. نعم. فالعلماء سلكوا مسلك الجمع. نعم. فيقولون: روت ما رأت وروت ما رأت. أم سلمة روت ما رأت، وأمنا عائشة روت ما رأت. وهي إحدى زوجات 9. يعني كان يأتي عائشة في يوم واحد فرأت أنه كان يفطر في يومها، وأمنا رأت أنه في كل الأعوام يصوم في يومها، ورسول الله كان يحب أمنا عائشة وكانت تفطر لأجله. تقول كنت أقضي ما علي من رمضان في رجب وشعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبعد أيضا أن يفطر لأجلها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيكون الجمع بينهما أنه كان يصوم أكثرها وكان يفطر بعضها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الطريق الأول، الجمع بين السنتين أو بين السنة والآية. وفي استطرادة خفيفة أريد أن أذكرها عن البخاري ومسلم، لأنه ذكر الأخ أنه في 80 راوي في البخاري فيهم كلام، تقول 80 حديث مضاعفة في البخاري. نعم، أنا أذكر أبيات للسيوطي تلخص هذا كله، يقول فيها رحمه الله تعالى: وليس في الكتب وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح، على الصحيح في الصواب أفضل. ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. شوف، وانتقدوا عليهما يسيرا، يسير من الأحاديث، فكم ترى نحوهما نصيرا. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي زيني متفق عليه، فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. فكم ترى نحوهما نصيرا، الأحاديث المنتقدة قليلة جدا. جهبذ من جهبذة النقد كالدارقطني انتقد يعني ما يزيد على 30 حديث، وتتبعه العلماء وردوا عليه ردا مفحما، لا سيما في هدي الساري الذي هو مقدمة للكتاب العظيم لابن حجر فتح الباري. هذا الطريق الأول، طريق الجمع بين الأحاديث. طيب، إن لم يستطيعوا الجمع يقولوا نبحث في التاريخ، لعل أحدهما كان متقدما على الآخر فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن علموا فعلوا، وإن لم يعلموا التاريخ وبقي التعارض قائما التوقف. وهذا لم يأمرنا الله بما يزيد عليه، لأن الترجيح بلا دليل تحكم. ولا أريد أن أقول وما حصلش، نعم، ولم يوجد مثل هذا، لكن هذا لم يحصل، لكن على فرض وجود، لكن على فرض هذا منهجهم في الجمع، منهجهم في حالة التعارض الظاهر بين الأدلة هو هذا المنهج الرشيد الذي كانت عليه الأمة منذ زمن بعيد. ومسألة عذاب القبر، وأنا يعني أتأسف للتجاوز، مسألة غيبية، يعني إحنا في الأمور إيمانية عندنا عدة جهات. أنت قلت كلمة في ثناء كلامك ومعذرة أنا قطعك. لا تفضل، واعتبرها مداخلة. إحنا بنستمتع بعيد فضلتك والله. الله يهزك بركة، يعلم الله أننا نتعلم. أنت قلت كلمة أثرت في حاجة، يعني فعلا أنت سبب إن المشاهد الآن هسمع ما أقول. أنت قلت إن الشرع بيأتي بما تحار فيه العقول، ولكن لا يأتي بما تحيله العقول. عشان يفهم المشاهد، إن أنا عايز أقول إيه، إن هؤلاء حتى اللي استضافوهم في الشوارع والطرقات حكموا عقولهم، عام الناس ده كل طيب أنت في عذاب قبر يقول لهم أنا ما شفتوش، ما لما سمعتوش، وواحد يقول له ما انا ما اعرفش بقى اللي بيموت ده يعني بيبقى خلاص راح وعايز ازاي جماعه الكبار قالوا كده. واخد بالك، انا اريد ان ابلغ يعني كل المشاهدين حتى لا يحكموا عقولهم في مثل هذه الامور. احنا هذه الامور احنا بنسميها امور سمعيه، سمعيه يعني احنا ما شاهدناها ولن نشاهدها الان، شهادة لما نروح لها. عايزين نثبت للدكتورة أمينة نصير، قالت نفس الكلام ده في الحلقة، وقالت كلام عاطر بارك الله فيها يعني في هذه الحلقة. لا، ولكنها خرجت على الموضوع. أنا باعتبارها خرجت على الموضوع. أنا أقول إني إني الناس تقول عقلي وصلى وأنا ما شفتش وما حسيتش، دي سمعيات يا أخي. أنت تأخذها بعقلك ولا تحكم عقلك في قدرة الله. يعني تقولش طب ممكن دي تحصل إزاي؟ ممكن تكون كما قلت في الحلقة الماضية، ان واحد يقول لي طب عذاب القبر هيروح فين اللي اكلته السباع، قبر ايه اللي هيقعد فيه ويتسئل وعذاب قبر ده واكلها السباع. انت الان تحكم عقلك في قدرة الله، واسوق هنا واقعك لابد من ذكرها. يعني سبقلنا في ديها دكتور، لان فاضل معنا دقيقة. نعم، لا حول ولا قوة الا بالله، احنا ما قلنا شيء. نعم، ما قلنا شيء. اقول النبي صلى الله عليه وسلم جلس في يوم، وهذا حديث صحيح، فيقول لأصحابه: بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني وضع على البقرة متاعه وركبها وهي لم تخلق لهذا، يعني الذي خلق لهذا البقيلة والبغالة والحميرة والإبل. فالنبي يقول إيه؟ فالتفتت إليه وقالت له إني لم أخلق لهذا. هات لعاقل يعني يقول الكلام ده، ده العقل بعقله وإدراكه دي بقرة هتلتفت لرجل وتقول له إيه اللي اتعاملوا فيه ده، أنا ما اتخلقتش لده. وهذا في البخاري أيضا، وإنها في صحيح البخاري، وإنما خلقت للحرث والضر. حرث والضر. أنا أقول الصحابة قالوا متعجبين لا منكرين، وانظر إلى كلامي، قالوا متعجبين لا منكرين، سبحان الله بقرة تتكلم. اسمع الرد اللي جاي ده، وأنا أريد المشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يكن في هذا المجلس، وأكررها، أبو بكر وعمر حاضرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر يعني لو بكر وعمر قاعدين مش مجرد العجب مش هيدخل العجب. ليه؟ لأن من الذي أنطقها؟ الله. بس خلاص قدرة الله، قدرة الله التي جعلت نبي الله سليمان يسمع كلام النملة ويفهم، قدرة الله التي جعلته يتحاور ويتكلم مع الهدهد، قدرة الله. انت بتتكلم في ايه؟ قبر اللي انت تصلت عليه تسمع وتشوف وتعلم وتقول قدرة الله اللي انا المفروض استقبلها وبإني اقول امنت بالله. عشان كده هنثبت للمشاهد ان في قرآن في سنة تقطع بهذا، واجبك مش تروح تصنط على القبر عشان تسمعه وتعمل زي كالمغفلين الذين وضعوا أجهزة التسجيل عشان يسجلوا، إنما تقول آمنت بالله. جزاكم الله خير دكتور. يعني لا أملك إلا أن أتقدم بالشكر لفضل الدكتور عبد الله وفضل الشيخ علي، ولسه الأمر موصول معنا بحول الله عز وجل. وعايزين نقول ان الامر لسه كان نتكلم في هذه الحلقه في حديث الاحاد، لكن سنرجع ذلك الى مقدمه الحلقه القادمه ان شاء الله، ثم نعرج على الكلام على الادله الوارده في القران الكريم على اثبات عذاب القبر، نذكر ذلك في حلقتنا القادمه. واسال الله عز وجل ان يجعل هذه الحلقات في ميزان حسنات علمائنا وفي ميزاننا وميزان حسناتكم، والله عز وجل اساله ان يرفع رايه الاسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.